أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كم وعشر كيسو بنات وحونا كمدي عشر رجل من أوسو علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك يحيى تمنى يضرب عشر كوكا كوما أيضا بقول يا فرتن يا لبوك باللابن يا كنمدا من سورة البقرة أيضا بقول يا كنتن يا تدبادنا واكوية بيهاي من السورة نفسها إلى سورة البقرة كاملة. وعلى أيضا عشر كوكا باللابن يا كب اللابن يا جزكي اللابات يكمدا قرآن كريم ك او كاكو ما صدن جز جزكي كوباد بينو كفر حراني وعاوينو باللابنا يا جزكي لباد وحونا كباللابنا يا آياد عاشركو كباللابنا آياد عاشركا كباللابنا يو والدليل كمذا من دلائل النبوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرماء واوين النبي نمديكي كتوزين آيا آياد كمتاي آيادانا اللكو سوتجيين نبيغا أيضا وحن لقارين أو غيبة أول الله وقت نسل لقارين أي كور رميسا وحين وحرور لعي إذي أيضا يشكري وحين أرنت أساس خيالي رسولك عليه الصلاة والسلام وحوك أجري مكة المكرمة وحونا وأجري مدينة المنور مدينة وحاول دقنا لمن عرب ومشركين وحضاهم يقول يهود أهل كتابك شدع قبيلك كوبانتا بنو النضير وبنو قريدة وبنو قينقاع شدع لا قولوا يهود وأهل كتاب وطورات كوارقبتا أيام ماشا لو تقل مركا تأليفا لهم سولوين يهود لسولوين أيو لقونا سولوين الدين في إسلام كعصبي أي قرآن أيام مركي النبي قوم مدينة تقل مدلحية طبا بلوضة أما تدرئية طبا بلوضة أي بيت المقدس وجه الأدين جيري وقبلني يهود هي لاسا وجه الأدين جيري هي مالك اللغو سودوين هي مالك سودوين كاقادم وهي وعفا إذا أنا اللغة مهلن إسلام لكم أيانا قونسا نبينا عليه الصلاة والسلام وهج على مكة المكرمة إن القبلة دائما وأبدا معاطف سبب كنا وعود ما كان مال لميل الدنيا ذكمتها إنو عربني ما أما قريشني ما أما إنو مكا كل شيء وطنية دارت يدوه تعصب يا ما إما كو عوي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وذي العالمين وقبلة أبي الأنبياء إبراهيم ويكو يتعي وحانا ودن قل قوى بيت الله في الأرض هو قل قوى وحج على إلي أهاته قبلة مكو قيمة يا فضلي المكان هذا إلا أن لا قيمة الدنيا كمتا إلا هذه اللي وصل ما يبقل كن أو قرب إلا ميسا وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وماشي إيباك الأرض سبحانه عز وجل والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لبقى القرآنك لا أقسم بهذا البلد يؤيباك الأرض قلك وماشا قيمة أبدا كل كقيم لا وكرة عاجي وحكر وكرة عاجي كل ذن عرب أو كذا شيء أو لا ذا شيء الله دري دعوة وكن ولياي يلي جاليه وأنفسكم وأهليكم نار النوال ليري وأهل العشيرة كالأغربين ليري كل كعرب هل اعتراف ذنيه أسبابها سوق جعلا مركا مددين تضرية طوام بلوت قارتي يهودنا دبع اللقوايي أيام مركا آيات أنتمد هدي أبك جهديه وأمروا يما دوائما دونا قمرا تقلب وجهك بيت المقدس انتي لقاد جهدي مكة المكرمة هي كعبدي اللقو جهديه وحمد فلال لذي وحوغي وحي أوران دونا وحقا شبه وجهك أدين جلي هذا نحقا محوغ جهدي ولو حيكو فصيري دونتا إنا ساهيني وريسا واندين بحيسا وأيام بمدل وجهك أدينك كوانا وحيكو فصيري دونا قومية أرنتيني فارق قبيل iyo cunsuriya tahay oo dalkii carabiya meeshuu ku dhashay iyo magaaladii ilaa soo diray maaha anin qowmi oo caraba waxyaalahaasay ku dhi wixii doonaan kolka jawaabtii laga oran lahaa iyo wixii ilaahiyba caza wajalla keenay. Qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi sayaquulu sufahaa, asufahaa waa jamcu safiih, wasafiih man fiihi qilatu caqlin watayf, caqligana waa ku yar yahay, fudaydna waa u dhashay. Kolkaa duuflaan qof dhagan maaha, waxa weeye qofka ama caqli baa celiya oo waxa xun ka celiya ama culaysiyo deganaan baa celisa. Hadduu labada isku darsaday taada ayriina wey, labada hadduu mid yahayna an ayaan u leelyahay, laakiin markuu caqli yari iyo fudayd isku darsado qarkaanu iska tuuray. Hadda 19 gaari maayo inaan qolada sifaadee duflaalada ayaa waxay oran doonaan qibilada maka lagu jeediyey bay kugu dhaliili doonaan. Sayaquulu waxay oran doonaan asufahaa duflaalada min annaasi dad ka mida munaafiqiin iyo yahuud iyo mushrikiin iyo nasar wixii cadowul islaam ahay oo dhan qaybaa kaga jirta. Waxay oran doonaan maa maxayba wallaa hum nabi maxamed iyo raggiisa ka jeediyey can qiblatihim qibladii baytulmaqdas ay wejiga aadin jireen waxaa ka jeediyey waa maxay allatii qiblada ay kaanuu maxamed iyo raggiisa ahaan jireen calayhaa calaa istiqbaaliha qibladii ay qaabili jireen ee baytulmaqdas waxaa ka jeediyey ee maka u celiyey waa maxay bay oran doonaane hool rasuul allah waxaa taa uga jawaabta lilaahi lmashriqu waalmaqrib idinku maxaa idinka qusaya baytulmaqdisna allah leh kabadana allah leh anigana addoonay baan ahay allaan ka dambeeya amarkiisaan ku soconaya idinku markii xaggaa wejiga la hadiyey iyo markii xaggaa wejiga la hadiyey laba goorba amar allaan la fulinayay ee waxaa hadale meesha idinku jira waaqa idinku caasiyaal ardaala fallaagaha rabbi diiday rusul diiday duuflaalnimo caqli ku filan iyo deganaan aan midna ahayn baa tihiin maxaa maamul eebe iyo rasuul eebe diray qorshihii eebe fulinaya faragelintiisa maxaa idinka idinku wadow sida loo baabiyaay si gaaban baa loo baabiyey warkoodiina loo gowracay. Qul waxaa tidhahdaa lilaahi macbuudka xaqa kar lagu caabudaale almashriq oo baytulmaqdisa markaa ku aadanay iyo walmaqrib galbeed labadaba amaa xaggaa iyo xaggaa aadidooda yahdi eebo waa hanuuniya man ruuxa uu yashaau eebe hanuunintiisa rabo ilaa siraatin jid مستقيم من توسن وهو الدين الإسلام أن هذا صراطي مستقيما قرآن كوي كل كاودة توسن ودين الإسلام قفكو إبهانونين أينا ودى توسن بوكوانونية كل كاينينكو فرقل مليهد بريه قلبيت الله عليه خصوصا الله أمره كل كاينينكو أنا شيري الملو مركا انت واركو إمام بان نبي الله شي شيقاي مركا فايدة كجيرتا محايتاي وحاول فإذا هو إلا بصي إلا بضبا مفاجأة إن قل الله إذن نبيك كنس بيكون قل الله نقضي وذي هذا الحمد هذا هي بوشي وذي فرقرين هذا إلا يعرضان نعيدون تعدان لوزي شيئين هل لو كان يكون قل الله وحق أعلم يحنون بيان الله لكن هذه الله بصي شيئين إلا يعرضان إمان دون تط كل كاسو خفيف ما أقول إلا شهد أقاول تلفات جوابتي وبالله دياريين قبادي قوق مباونا warbariy galbeediyo erya dhulbaallaale adi idinku idinkama gelin jawaabtiina waa la siiyey arrintiina waa loo fudaydiyey wasadaqa allaahu in yaqul walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin lahadaa yidhi mar kasta oo addoomaha aanu dirnay xuje iyo mardaba loo qoosameeyo la sirqoolo eragaygiiba usoo horeynayo sidaa daraaddeed qur-aan kariimka waxaa ku badan oo in badan arki doontaa suuradda nafteeda dhowr jeer ku jira yas'aluunaka kadaa wakadaa qul kadaa wakadaa waxaasay ku weydiin doonaan su-aashaasaa jidka ku soo jirta oo kuwa iman doonta qafla jawaabteedii kolkaa kuwa ilma oga kolka markay mardabada samaynayaan ay abaamulayaan maa rasuulka intii waxyi u yimaad la odhanaya yas'aluunaka kadaa wakadaa qul wakadaa wakadaa kolka saasay ahay fayaquulu waxay odhan doonaan asufahaw doqomada min annaasi dad ka mida nawallaahum maxaa nabigii asxaabta jeediyey can qiblatihim qibladii wejiga aadin jireen oo baytulmaqdas xaggeedii maxaa ka jeediyey allatii qiblada ay kaanuu ahaan jireen calayhaa calaa istiqbaaliha qaabilideeda korkeeda ee qul rasuul suubana waxaa tira lilaahi الكلجي مالو إدلا مالو المشرق باري إيا قرحك صوبح إيا والمغرب قرحو دا لبلغ الله لي لا اعتراض عليه فرقين كلتو يسول إياي يتصرف في ملكه ملك هو إياي أنا الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ملك هدول إياي يتصرف في ملكه كيف يشاء لا اعتراض عليه إلى أن الله مغرنكرو محوطا تنقبت لي أحد هو أمرين الله مغرنكرو معاصدا يسدن ياسي لبضى بالرب فرقل الملك كل الله المشرق والمغرب الله لبري قلبه يهدي بوهنونية من يشاء هدايته قفت هنونين في خطوره إلى صراط وضع مستقيم من طوصا وهو الدين الإسلام قدرة دينة إسلام كوي لقبري ألا إهدنا الصراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا بركة وحاة من آية ديابلة ومدنا سكار بعض سمة محمدك أما وين أوسو جهدين إيسا وحي آيات تلمامك قيامة مركة تقعين مران وين دعيدون مركة وكذا حد آية فسوسي إبادر يومده لودر وحا دعوة لقديمة يومده فسوس الله دري وحي الله كورم دونا ما جاءنا من بشير ولا نذير أحد أنك النود في وحدين زوكار في مدن الله مارك مركز الرسول كنا أورم دونا يا ربي وقار في وحل وحاد إلى درتي وحل وبهنا يا مرخاتي إن أدقار في سي أدق النبي يا مرخاتي ما إزاواها يا وياك يا مرخاتي أمة محمد محمد وأمته باي مرخاتي أمة إيه قال لما كينا يا الجرح والتعديد وحل أورنا يا معاد كقبتنا ذلك أمتي محمد وحل يا من نقانا نقا قرطان أني أمني يا نبي كان جوغنين يقو ما ينجوغين كل كأيبا وقت قيبا أبورنين سيدابا أمر خاتي فوري كراي وين نبي كان نسوق قال في دعوية دين دي إيهيك لما حكو عديناي أمتي محمد بايش تافع للي ما حكو عديناي جاندك الله كدام بيسين وحنكو عدينا هنا كتاب كاقا كريم كا يا نووش اكتي نبي كاقا عليه الصلاة والسلام معصوم كان ونو شاقي كل كأديك الله نبين نو شاقي ميزين نبي محمد نبين نو مشاقي كل كقرآن كان نقوائنا ولقد ارسلنا نوح إلى قومه فلبيس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم طوفا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم شعيبا قرآن كان نقوائنا قرآن كان نبين ما إذا قرد الاستافع كل كالاستافع انكرت إلا قاد كل كا قلدنا أمة محمد كو مدين أمودا بأيه إيه قاعدين قاركوك نحن نعجي لهذا وإيه لأن محمد يا قرآن مدنا نمسوا كارين حلو عدين أيه إيه قال نبي جيباكو مرخاتك عاي إيه قال نبي جيباكو مرخاتك عاي أما النبي قا أمة إنت هذه في نير بو تسكيين أيه أو علي محمد أمة هذا هو حيلا لها النبي نوح يقوم كيسي محي الأعمالي يوحي النبي الكدن بأيه بأنه مرخاتك نايك ورم أمد إذ وارم تيدا أنا أشيغي أنا قد أضعي شيغي قال تعال فبوحوا إلي وكذلك سيد أسان جعلناكم يا أمة محمد محمد أمد إشيه وحنه إذن كي يلي أمة أمد وسطا أخيارا لتكونوا إن أضعاتان شهداء مرخاتي على الناس تذكركي أتكو أهاتان وأمري هوري أدو صوتكم مرخاتي كعيسان سدع شيء ولا يري أمره كلا الله مؤرن أمدنا لا يري من محمدة لتكون شهداء على الناس أول نبياسة إن أمره لكم مرخاتي كعيان يا الله شيئي كل أمة محمد وأنا النبي العين ما أمره غري إيا النبياسة دي فوق مرخاتي فريزة إن النبياسة تعمل يدين في قرسيا إن أمره ظلمان دين تؤديه شهداء على الناس ويكون الرسول رسولك محمد وحوانا عليكم بذنك أمة محمد دشينا شهيدا منكم مرخاتك وحوانا وما جعلنا ما أنه يلي القبلة قبلة التي قبلة أتكنت عن جيرتي عليها كركرة بيت المقدس حتى نحن نكالخيني ما حانو يلي أول حقائنا نكوجة ذيني حبرنا دمكو أليني إلا لنعلم إنه موجين ودمتا لقلو وحيندو صديقين با اللواهو لكن أمدا أي عادي الله قال لي أيضا كان لكينا من إنه أغانو يتبع الرسول فسولك الراعي ممن انكو قانو ينقلبو قدو مايا على عقبي لمدي سعيد بطرق وذاكو نقونا يو قال لمدي ونقونا يو ومركي ليلة قبل ذي لقبت البيت المقدس مكة المكرمة الوحلي الكعبة يوري انك وولي الزيهي كل كاسو كبحايا لما ينقلب على عقبي وإن كانت وحياتي وريق دمك الله وريق ايو بيت المقدس لقى وريق ايو لكبيرة من العرس وقفك وحو قاذي او يقيني وفارقة المألوف مساقة إبا كجيرة لكن يا ينبكو هاي تذكي أهل الرمي إيمان كونه أبوها أمر إبرا عجي نبكو ماها وحي إسلامان حق وجلادي حق وجلادي وفرقة أمالي وإن كانت وحياتي يتسدى لقلنا غيمكو لكبيرة من عرس إلا على الذين نبت صويا كعصلين حد الله إبهانوني كبلا دي عارنت هذا مكي لحكيبة وحيمي تساول هدنا أي منافقين تي إيا مشركين تي إيا يهودي النصار أبوره وما حي مشاقبه وحوي بيت المقدس حدا يمك بلا خصمي آهي يتضضي يتضنكي بلاد اللوتو كان أي تدويش يهود لورد الله تبا تضضي يتضنكي بلاد كل هذه الانتي سلا بيت كذا المحين غنيش كيف ربك جوابه يري بيت المقدس مركي وجه الله دين علي أمر الله اللي وعدي كل كان مكة لا أجري بدنا صلاة حق الله دي يتي حق الله دي إلى أن أعطوه سصوصوبا أجري بي عمل كي سميان مد يعي مهبات له إلى أعطوه ميسا بل انتو كم عديو يعمل كعطوه مسخالة ذريعي أولا بلابا وصدق الله إذ يقول إن الله لا يظلم مسخالة ذرة وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال تعالى فبوه إلى ما كان الله إبا معها ليضيع ألا ضيعي إيمانكم صلاة بيت المقدس أتكتين سبب كنا وعوي إن الله معبود حقا من ناس دبك لا رؤوف الله نحرس بدنه رحيم أدن فيه كل كان عمل قضية طيعه توعت الأذان بالمعه وكذلك سيدة أيان جعلناكم من كي يلي حداد أمة محمدين أمة مال من كي يلي وصدنا خيارا وأمضيه فورا إيا الرسوس هذي لحد عادي نيسا وإلى هاتيسا ومركا مرخاتي غفور إيسا لتكونوا إن هذا هاتان سهداء مرخاتيا على الناس تذكر كيسا أدخوا هاتان ويكون الرسول رسولك محمدا أول نغضو أحدك لكل كينكو مرخاتي تعيماي كرام الآن أمضيه فورا أمضانا كو مرخاتي كعيدا أما أمضان نبي قوم بوحلق ويدينا إيا ويكون الرسول رسولك محمد إني النوض عليكم إذن كومة محمد كان كوركينا شهيدا نتكم راكعة وما جعلنا مأن يالي القبلة يشي وجه الله دين جري فالك اللغو توزين جري الله في قبلة كنت أعي علي على استقبالها يلا قابل إجادة بيت المقدس وما أن يالينا بدل الله المكوع لنه إلا هو حنو يالي إن علم إلا أنه موجن من روح يتبع الرسول الرعاية أن ممن أكا موجن ينقلب الله بنايا على عقبيه لمن يسعر بوتكور كولا وقفك المسلم كا تعاليم تهيب مركة اتمادو حسول معصوم أنا سوى قارسيو سمعنا وأضع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون أما وحن خير كالعين مرن بي قال أيان حداد آيات أبلن مرن سنة لأن تتكب علي واد قال إلي وصدق الله إذ يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا مل ألك هذلي فسولك هذلي وحور صدعات قدرة وأن سمعنا وأطعنا هاي سمعنا وأطعنا صح وحن هاي هداك أنت الواد قال وليس إلا الذين كفروا كلك سمعنا وأطعنا من بأن لدون هاي كلك وحن لك لسارا حدي النبي إلى آيات بايتمت مكان الله يمري إن وجب أديو مؤمن أكتيسا نما وحاجري قولا كنتو كان أيي وحوارك قال أيي لما ركعت أميتو كذا بيت المقدس لما نعود من طاي في بعض الروايات وحال أيي حال النبي وحال لقصو تجيي آيات أم رئيسا مكا وجبه وحاديو ساكن ملكو مسلمين تجيي مكو النبي وجبه أديي إذا كنت صلاة دي لبدي ركعوه دمب مكا يهديي إنتي شوري جيي من يتبع الرسوله لمن ينقلب قرد سوقك بوقيسو إلا من كان وريرسل إقربنا حق هذا سبحنا حق أدينا وركيسكم مجرنا إلا ولا لك البعي كل كالتكاليف شرعية حل كان إله وضوما كورك كثاري أقفك إيمان كيسا إنه هنيه إنه دنيه كان بحناية وصدق الله إذ يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون كل كتعاليمت إلى إيا تكاليفت شرعية قفك إيمان كيسا رنيه وحبكما كإيمان كيسا بنيه وما سهلنا إلا لنعلم إن النموجين منع يتبع الرسول سبحانه الرعاية في أمره ونهيه بكل رعاية أن ممن كموجين ينقلب الله منايا على عقبيه لما جنسع البطور كولا وإن كان يتشده وحي النقطي لكبيرة مدوي إلا على الذين تذكر قدكما وين حد الله إبهانوني وما كان الله إبه معه إيضيع المدعية إيمانكم صلاة الحقاوة كتير أجل يدي والدهم أما ذلك النور عن نغضو ومن أصوك عليهم رفاضي نرسوه لا بصلي دنبامكو أما كوى وقته هرد انتي إن سوك عليهم هم نغضين وحل وحي صلاة إن بيت المقدس اللوتو كذي أمل كذي واجرة هل كاسي كالسوري وين بين الصين إيسا أجل وطورك وريقا هي والرب أسخي قبلة إيسا كاتر انتي أم الأيي ماشا سيني قبلة إيتاي توكالي صلاة الصحو كل كاد ميرستو إسكارتو سوحل ميزي كل كقفك مسلم كا أي عبادة لكتبان تاي وتدالو وتدال يدع عندما محقوصا نيو إشوي دين جنب المطال تقبل الله آياتنا أنه قيسيسي وهذا من فضل الله عز وجل فقهد وحي قارج عليهم الرضا والرحمة أفرت الرحضات إن مدلوتو كذا حق مدن حق مدن حق مدن حق صعرائد أولي ريقف كان تبلوين كان سكتر مدلوكي يقرنوه ودلالي باشا سيدا نقطي هل حق هذا مركوتو كذي دوني الله يا سنده سريحي الأدي لما نحقو أديه الله إله حق يهي شي سدعان أقوتو كذي الله إله تيهر حق أفرت بسعب جديد كذين وكان وما كان الله إبما ليضيع من ضيعي إيمانكم سلاد الحق أوتو كتين إن الله محو ضيعي خبق عقلك عابدو بالناس ذاتك لا رؤوف ألا أن حريص بذن وشديد الرحمة أي نحريصي سترنتهي رحيم أطهر والحمار أقريم قد نرى آيات نواتنا قال تعالى إن رسولك عليه الصلاة والسلام أوتيك شدي وأوج على مكان لأديه وهو قلب صلاديش كل آلائي وأورا جبريل محاقب صدي يهودي مد صدب عيزو كمن الذي حكم ما يدور إلى سبحانه عز وجل وهو يضع أول كذا ركب الله ضي من حسن الرسول خو صمد خيرين أيو إيا داسي قو داسد قبل ذين لا أديو إن إبوار كأي سبحانه قد وحادما نرأينا نوجدنا تقلب وجهك صوبنا وجهك قد قد ومديسا في السماء في جهات السماء إيك عقش وجهك قد قد وما أيو متطلعا أدوها قلتاك أيو الأمر بالتحول إلى كعبة إن كعبة ذي لغو ورزيو يدوها قلتاك أيسا إلى هو دارتي هذا ما ديسي جلال كيسا فلعزتي وجلالي ينقل دارتي لنولينك لام القسم إنه توكيد ما ليس قدري إن أنكو جيدين قبلة جهو ترضاها أبجعشا مكو أنكو جيدين أين إن تاسوا مقدمة أمرك واكا فولي وجهك شطر المسجد العرب ومن رحمة الله عز وجل كعبة هذا ركته إعدالك مثلا حدين لي هذا كعبة رسميا وجهه اللقاء الديو وما الصورة كشان المسلمين انت حرمك جوكتين وليب كل أموغي لكن وحال لو رسلتك لا يعطي مشارق ربي ومغاربها كل كي وجهه كعبة يكون تصيحي حتى المسائل كان عاوة كنتك لا ينكو غانا موغي وحاو إله وانون حريس النقو مكلفين با شرع ذلك معنى كذا شبري ومعي واجهه كل كما نسك قابل أما جهازي قابل منك يد وجهك الدين كل كما هذا ينكون موقا شرط ما إن يد وجهك كعبة تطبق سيسو تمني يلي كرتج بي وحنا لاطلين وحنا يلي كريم بكو مجر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج فتقوا الله ما استطعتم كل كما انتدى ذاشو من بعد جهازي وجهك الدين كل كما أرى الكعبة مقعدة لنسوق هذه كلمة الشطر الجهد والنعو لنك هذه وجه أبيه فولي وجهك أجاد شطر المسجد مسجد لبن عيسى العرب برهم يجوك وبنطعي برهم المال مصر برها هي المدينة يجوك وبنطعي مصر مسلم ولن وحيث ما كنت مدينة كي الله من الأضعاء لمنزل فولوا وجوهكم مسلم وجهي النهبية شطره مساجد كحرمة الحديثة من في سيهبية أما قلدان قال لا بلاش بأمر مايان وإن الذين كوا وطر كتاب الذي فيعلمون وأوليهم أنه ياسي أسمى كذب له جلسي الحق مدفوغا من ربهم كذب والعدل كذبا إنه يهي وأوليهم بلاش بأمر مايان فما الله إيبا سماها مغافل ألمه أما يعمل موقية للبرادة هي فتغى الله ولان هي رؤوس كعبادة قالنا يا نبي محمد إن إيسان بحث وانتنا إنجيلية توريات الله وشيكي موقية ولان ألقى أبا المرينة كل كحديئي يجي إن لقن هي اللي سودة إن إمكان أين أرد ولا إن أتيت حصول محمد حدى دولات النادي الذين وحوطوا الكتاب الذي بكل آية آيات كل قد أتوقع عنايتي ورنده مشاريتي ما تبعوه قبل أتاك أدوات بأن نمانك كجيرتا قبل هذا الرأي مايا نصارق الرحكة صوبة نيسا مريم مركا إلا فولا بوضع عقا فوضع لفضي مكانا شرقيا ومضي مغلين قلت شرقي بيما يقولي وبيت المقدس بيوضع هذا عقا قرحكة صوبة قلت شرقيا ناشا قرحكة صوبة على قبلة قلنا يهودنا كوانين أبيهين غربا وبيت المقدس إلى أدنائي قولك وما أنت أليك رسولك محمد المتين بتابعين كسول رعايا قبلتهم كعبدي بابا الله كفاري مالا هي وجد أدن ميزي إلا رميش رعايا مايا وما بعضهم قاركو بتابعين من رعايا ما قبلة بعض قارك كالقبلة ميزة قول هذه أليك الدين تياي كعبدا كفارتي إلا جيناي هواك الصعدة إنت الدين تادي تيسو تدهوك صعد من راعي أو ضعب بشري المخلوق السمائي هذا لا هذا نارتي لكن عياري ولا إذتي صرفت إذا أنكو نارتي إن اتبعت هدات لعدي أهواءهم ما تكعلوا لي ما أنكو الدين ما يسان هدات كل رعدي من بعد ما قرآن كقبل ياك كويمت ومن العلم أقول إبا فولي وجهك صدر المسجد الحرام أما هاي سهدات إيجا الرعدي إنك إذا الله من الظالمين أليك النفط هذا بظالمه ما أمرين إيسان نبي محمد إنه قال رعي كالله وحاشا مخيان لود الله أنك أنه يجير أنك إنسان قرآن كأنية دين كأنية أفلي كتاب في قرآن كها أو يالا سنة رسول الله أو بيانكي إنسان وحيد أفلي قوانين فرنسية مجي هي تليانية إنجليزية مريكا هي قال مكسع له قولوا لأن أودن بيشي هداهم الله بس المسلم كي تبسن جيران سنة ما لقى الجوغة اللهم ما لقى الجوغة كل كي ميلادي وفقه سليمان ده كل كبل حتى يربط سيدان يلا باس النقوني حتى يربط صد النقوني حتى يكالكو يصدنا قول إذا لتيان لقراني مكتي عبين سيقو جيرتا عاص بالمياء بس أن إلهي صواب عيشة آترسا إلى وقت غاز جيرتي إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا حدين لقات مع الله قلت وحا لو دارنا لو نلقى قلبنا أنك نقرنا فحين لو قدقا يين واكو دعنا اللهم اهدنا بهداك اللهم اقعنك قلت قلت أنك أرضا صبنا هنا يقانين عدود جداينا الذين وحا أتيناهم الكتاب أنسينا التوراد ينجي يعرفون صبنا هو يقانين توراد نوى الله سيكي إنجيل نوى الله سيكي وحي أيقانا كما يعرفون أبناءهم المهيدة لنسيه يقانا وحاقري عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مدواه ونمكن بضنها أياقروا الليل مركي لو يجي قرانك وحسيك إن أبنبي محمد تقيمين تال عروتي نو تقيمين كورد والله يحوي يرويل كان بي نعم محمد نعم محمد نعقون بضنها يمحاجروا يري ويلك يهبرتي ساولتان أركوي وحد الإله أبن لكن نعم محمد إله إيسى قلت إلهي وين أوائك أو حقوص يا ما بينهم يكرب لكن بالعام هذا وأسكحنا ما فكرته أنا وحدي نوكل إيه كرته عائشة قدنا كانوا حقيقة وشيء كما يعرفون أبنائهم حين حيث الأول. وإن فريقا كح منهم كمذا لا يكتمون الحق حقيقة يقرن قرنايا وهم يجا ويعلمونه إن الحق ريا الحق كمن هذا وريك يعني النبي محمد هي كتابك اللي قلت لي حق من ربك أليك محمد ربك حقي وحقي كيمد فلا تكونن مرنها النقل من الممتري انت حق الشكيسة حكمت نقل قد وعادف نرأينا نوجه نتقلب وجهك وجهك قدومي ديسة في السماء انك وكوك قدوما فللو لأنك وحنكو جديدين قبلة قبلة لا تغطر الله قبلة الرالكتاي فولي وجهك وجهك جديد صدر المسجد المسجد حقيسة الحرام حرمة لها حيثما نيل النسيات كنت معتان فولوا وجوهكم جالية شطره مجلس كلمة عيسى وإن الذين كوا قطوا الكتاب الذي يعلمون ويقنن أنه جاتكات الحق مدفقا من ربهم خبق الحق يسكفقا إنه ياهي كتب طريبا يكوا غايا أنا بالبيلايا وكاوم الله إبما بغافلين ألموا أما وحا يعملون سمين أيها ولين أطيت الرسول الله حجاز الاتماد الذين وحوطوا الكتاب الذي بكل آية آية لما أنت ما تبعوا رائم آية قبلة كابية قبلة لالة وما أنت أذي نمتي بتابع المدرع آية قبلتهم قبلة لالة وما بعضهم يجا قاركوا يهود نصار موافق سنة نصار يهود موافق سنة وما بعضهم قاركوا معها بتابع المدرع آية قبلة بعض قارك كلاس قبلة نيسة أولا إيه طبعت حداد راعدي أهواءهم أسكعدوا ذي أمان كودا دين معايا من بعد ما سيكا قلال ياك كوني من العلم قرانك إنك هذيك إذا قرطة هو ذو الرعضو ومن الظالمين تذكى إدبت الظالمات كجرتا الذين تذكى آتيناهم الكتاب عن نسيني يعرفونه أي محمد ويقنن كما سيداي يعرفون أبناءهم من الشهدو يقنن وإن فريقا قيد منهم إذا كملا ألا يكتمون قرنا الحق هم في عدي وهم إيجا ويعلمون أف الحق حقي من ربك كبقى حقي بك قيمت فلا تكونانها هاني من الممتر انت حق شكتو ولكل وجه إذا هدين لك أتي قول أرك فقبل إله ولكل قول أرك أمضاها كملا وجهة من إليه هو كلها ومولها لنعافجي السنة فاستغفوا مؤمن ورثم الخيرات وناجا اينما مر الناس اتكون وهدان ياتي وحيد لائما بكم منك الله معبود حقا جميعا دم عندي ان الله اله على كل شيء شيء لك كل يشكرك قدير سب اوضا وهو عجك لنكرا جرم ومن حيث خرج فركي هره وعلى لقاهد لا يموقين حضير لصفر مع الله فلا سفر يكام الله مذبا فلذي الله الأول ومن حيث مرى لماجي أدخلت بعد لسفر سفر هذا البعد فولي وجهك وجهك جادي صدر المسجد مسجد كبير عيسي الحرام حرم لها ننكو كاجر أجادي وإنه جاتك في وجهتنا مسجد كحرم لها أهل الحق نتسغنا من ربك خبك حقك سغن وما الله إبماء بغافل ألم أن تعمل أحسن إليسان ومن حيث ملا لم يجد أد خرجت بعدي فولي وجهك ستول الله أحد جلس وجهك شطر المسجد مسجد إلهي الحرام حرم ظلي إذنك أمضي معهن وحيث ما ملا لم يجد كنتم أدات مضي فينا هاتان فولوا وجوهكم جميع شطره مسجد كبيره سو جميع محال ولدا ليه لألا يكون يصنق للناس دل عليكم قركين حجة قال لي ذنكو حلاظة حجاز وحاول ولذا يهود قال كيه النبي بيت المقدس تكنجري وحي ولنجري يجحد ديننا ويتبع قبلتنا قبل هذا النبي يقول لمرجع سنه وجهك الدين ينسى النبي طورابنا ما وقال مشركين توحي به جري يدعي على ملة إبراهيم إبراهيم دين تسيبه شاقنا ويخالف قبلته إبراهيم حرم كانوا لزي وديل أيا كل كهديل لا هدي وجهه كمل هدي لا هدي يهود ما يقارني قبل لازينه ولولا في الدين تزينه ولولا في ما يجاي أما كوار مشركين تا انت نبي ابراهيم نوى الله يسار قبل نبي ابراهيم نوى الله علي اي شيء قايل وحظة وحاجة لمركة كوبية الى ابدارا واذا ابدارها ناس وحنين بوسنا انفعي كوبية دقلوا الاجمع والله دفرة وفق وركة كابة ذية وكوبية وركة امس كان لقودية اسرع ارتاكوا لنا الا الذين ادتناهان فلمو قردر تضي ومنهم ايجا كميزة فلا تخسوهم كوها كبقينا واخسوني أن يجعل الله يبقى وليتم إن أنت ميسر نعمة برواقة بيدان عليكم كركين أو برواقة إيجي ولعلكم تاتدون من أدهانون تان كما سيديئوا عنون تان أن أرسلنا أدرني فيكم لحدينا خصولا بأن أدرني قيمي بلا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام خصولك أصول منكم إذنك إذن كميلا خصولك أوشي سوا معي يطلوه حواغريا عليكم كركين آياتنا أنك إبا آيات كان سودة جيني يقولك إنك واغرين آية ويزكيكم وإذن طهير آية ودنبك إسكيل آلية كتوبك كانوا جيني آية إنها طاهر نظيفا نخوتان بودون آية ويعلمكم وحويدن بر آية الكتاب كتابك قرآن كان معنيسة هي والحكمة سنظيف وإذن بر آية ويعلمكم وحويدن بر آية ما وحايدا لم تكونوا هرؤوهين تعلمون كويا كان فاذكروني أن إلى الله يحصل بتليل وتكبير وتصبيح وتنجيل أذكركم أنه إذن حصايا وإذن أبال مرنايا واشكروا لي وأن إذن كون نحن يعرضك بضا إغم مهدية ولا تغفروا حقابا لغنا ولكل قول أركا وحيلة أي وجهة دنع فإلى ذاي هو كل جيو موليها وجهة دنع فاستبقوا وغرتم الخيرا خيرك ورتم وكرب وضيع أينما ملل ماشيات تكونوا وعاتان با يأتي وحايد الليما بكم مدينك الله معبودك حقا جميعا لما أنت إن الله أب على كل شيء وعلى أرك كل يكرك قدير ربي أولو ومن حيث ملل ماشيات خرجت لسفر وبحدي فولي وجهك وجهك آدي مركاتك نيسي شطر المسجد مسجد كي تنكي سيادي الحرام كيني قبضنا وإنه أدنت أوجيك مسجد الحرام الآدي أيال الحق السبن من ربك خبك حقيك السبن وما الله إبوين ما بغافل ألموت أما وعاد تعملون سمين إيتان فإجازيكم عليه وإذن كاب المرين يو ومن حيث ملا لماشي خريت أدبعدي فولي وجهك وجهك آدي صدر المسجد مسجد كبير عيسى الحرام الحرم للعا كذا النبي قال الله أمره ومدينة الليلي وحيثما ملأ لما يشهد كنتم أعتامبا أيها الأمة المحمدية فولوا وجوهكم وجيالكين الجاذية صدره مسجد كحرم للعبير عيسى يالا يكون يسنوهان للناس دد عليكم كركين حجة كرليزين كوشيكتا إلا الذين كوا ظلموا كردر صدي ومنهم لك كميلة هو لك ينلوج القن فلا تخصوهم حكا عبسانين واخصوني أني قال الله إقبق من الأوامر تيدا كالليحتان وليتم من أن ما يسيروا نعمتي إذن كان نعمة ليديان عليكم كوركين أو النعمة كورما الله ما يسيري يوم عرفة سقارة كثم كان عرفة وزوغو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين وكاس الله ما يجري دمريات نصبره شديت ما المضبون ولا وليتم إن أنت ما يجري نعمتي وكان نعمة نورة ما يجري ونعمة الإسلام ونعمة لم يجري عليكم كركين ولعلكم تهتدون إن أدهن انتم كما سيدي أنو لما يجري ونعمة ذي كميتاي أرسلنا أن نؤدرني فيكم لعلينا خسولا باندرني خسول كاسو منكم إذنك إذنك لسوء إذنك جنسية يطلو أغرية عليكم كركينا آياتنا أنك إبا آياتك أنك كركينا كو أغرية ويزكيكم إذن ظاهرة ويعلمكم إذن برا الكتاب حبي يطلو عليكم الفاتح قرآن كوي ويعلمكم الكتاب أحكام في قرآن كوي والحكمة سنلي رسول كوي ويعلمكم وحكرا إذن برا ما وحيدا لم تكونوا هروهين تعلمون كويا كان وأمة أمية وهو أغيب الله فاذكروني أني قال الله يحسن أذكركم سيدنا أبال مرينا يا واشكروا لي عن منكوك الله يستهى النعمة إسلام نمد أمان جاي كما هذا ناقة ولا تكفروا هيوجي شارينه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أكي وحبدا قلبي لقاه الله يي كاننا هاي أيها مركان مؤمنينك توجيه يا تربية يا تعليم لسيي فقال عز من قائل ابوحوا يري يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي استعينوا وحاد كالميشتان على قضاء حاجاتكم جنه نئن إذين قدمان فبصيب اللقوقارا تكوبات بالصبر صبرك ثلاثين لقوهر مريي وكقيم البدنيهي سببت وعاوه صبرك سبع شيء أيه أقل سمايا قيم كمليه ثلاثة سوقلي صبرك وعاوه حبس نفسي على ما تكره نفط وحاي ديديسو وقلت القيار لغو قصبه نفو حي ديدنا واتقار إن النفس الآن مارتهم بسوء فضاهي كفرتا ولكن ما انتي بي ديدا قولك صبرك يوحوك الزمايا صدح قيب صبر على الطاعة طاعة لغو صبره صلاة قيب تاسي قصي وصبر عن المعصية إلى العاصية النفس الدعالة لغا صبره وصبر على المصائب والقضاء والقدر واحد يباتونيك ايه علي بكارين ماناية وهاتكو سفرتي سد عذاب قريبوت ايه سفركو ايهاي مركا سد عذاب مرتي حاجة ذادو وقود مريسا اذا القود كاغانا مالا ترين ايو وصدق الله اذ يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب تنا رأيو اذا مركا ساسا صلاة اللولوهر مريه ستولك مركو سفركي صلاة لو تلمان ايهاي وحو يري الصلاة نور والصبر ضياء كل نور يضياء وكالتك قرحة يضيح فرق يعود حي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور مركز مركز وحو نوري صلاة متكدة أولي وقيم كمدي صلاة النقونيسة ووحات كنا يددك الصبر كل كاسا إلى وحو سيئي معونا وي ويري واستعينوا بصبر وصلاة تكسلة كذو يا صبر لطلقة اللبضان ذنيه نوك المي صبنا عليه الصلاة والسلام كلما حازبه أمر تلاحى دائم رجيسه نادر إلى صلاة لما رجعته تكنجيه كلها صلاة وحي حسابا تلاحى وهو كرو حتى الذين قوية إذا رفض الناس الحقوق ملكا ديابتين توكو على الريان تلاحى مبادر إيسا صلاة مصيبا ملكا يكون دكتو أبيه إلى وحي بن حريرية صلاة ملكا حذابا نسبه وصاب يلا حريروا ثلاثة كبيت السالة الليلة انتو سم ثلاثة انترين ايضا صلاة لديه جري قولك واحينيك ابيع لك دعين حداد كتكتوت قويتك ورد جادو ديكار سابن تكنين مثلما نعبنت كواب بكثيس حرير من هي ويمعني اما انت تكنيس حرير جوكت ابلا لهذا ان الله معبود حقا مع الصابرين تتك صبرات بلقاته أيوم معودي هاي العون والنصر وتأييد والتوفيق هاسوا دانيه تلبات تتك مجاهدين تدقالك كل انت وابنت لما ذكر السببت وحاول اللاسي بيكون وليين حديث إمام مسلم وليي اياه وحوعدين اياه رسولك عليه الصلاة والسلام ويري أرواح الشهداء إلى أدراتك تدكي أول إنت إلى أدرتي النطري في حواصل الطيور شنبرد القلد طوبة ذي كجلتا شنبرد خمر من أبقار إلى ذاي دوقي شنبرد هوك ذاي حقيدي تا شنبرد الماء وهو رسولك تصرح في الجنة جنة ذي كففتا شنبرد سيادا جنة ذي كففتا حيث ساد ما شايدون كل كي صوت أخذت حقيدي كويتا ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش رواه مسلم إمام مسلم أوري كلك قلضان أدوية كتغن تلك في عني تغن كلك مده كرتك وابنتهم من أمالن كرتك قمره سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات سنة ولا تقولوا حدهنا ولا تقولوا حدهنا لمن دد يقتل الذي في سبيل الله إلى دين في سكرية لجهة اللغود إلي هم أموات الله بنتان حديهنا بل إنا بنتان دا أحياء وأنه النوريهين ولكن لا تكفر حياة غيبية برزخية ليلة مدى تقن أذيك معها نرشي أتقي نيوافة لما يقتل القرآن كاكوسا ولكن لا تشعر نرشي أتقي نيل معها وإنت حاسيهين والقبر يدعني سيكون ليهين والمشاة سيكتها الله يموفحنا يلمها ولكن لا تشعر نرشي المتقاني جسمه وحي الله قبره معاجر حتى عدين لقفه وحي قالاها كوه اللي يعطيك الدوغنا وكلا يوفى ماشي اللي هو شغي إلا أنا وحو رسولك عليه ثلاثة والسلام لابن جيسا اللي هو شغي القبر إما روضة من خياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كل كعدي كوه اللي ديوغو أسد كوهي محل لهو ثلاثة عباش نفتو دين الجنة يكو جلدة كو قال عدي عباش ذا لقفه نفع اللي هو ثلاثة كل كوحة تقنواء أوح غيبة نؤمن به ولا نعرف من غزوه وحانا نجيو جيسي نلقو قطاري ولكن لا تشعر نرش أسمي الدرين مكردين أو تقنين معه حتى نوح ربنا سيقول سبحانه الدنيا لمومي كيل كل رياي انتو كل رياي وعلى اختباري وحب قصر ربنا باو إيماني نفتيسة مالكيسة أهلكيسة نركيسو كو إيماني هل لكتب صبرية القادمة لكتبون قال تعالى خدوحي ولا نبلونكم ودارنا يا رب وابن إذ اختبارينا وزيها به امتحان وحب يا ربنا نقو امتحان إذا بشيء وحبان إذا نقو امتحان من الخوف عرسيا وحبك عرسنا إذا نقو ربها النقل والجوء باهيا والنقص بمت من الأموال حوله برقية بارية بأسدي يلقان نسخة منها والأنفس المهية بالعانتي باكاب منها أما لقى عنده يلقيه فيلا وثمرات باري لأن نسخة منها إذا تضع مركيتي مادو لكو الله بقيبوت قالوا صبرا يا قارنا صبري ما يا قولك قارك صبرا يا أبا القدقو دي لشيغي وبشر خصير الله بشارة الصابرين هو دلقات الذين صابرين إذا أصابتهم قرتي كل عضو مصيبة بلو مع بعضا ومع العلا ومع كفا قالوا حبيل هذا إنا أننا لله إلى حالنا له أسألني أنا مصيبة عن كيني حتى نكون بحنون لمنه وإنا أنك إليه إلى الله تبوين لا إلى غيره أحد كلمي أن راجعون الله منعنا بسرد واتنا أولئك قوة حتى المصيبة قد علي إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم كرك وعانيزة صلوات جنب الدافيال من ربهم سبب الأجيسة اللو قدم بدافع ومصيبة وحي كفية دم بالآيات أي نكد اكتي والرحمة النحريسنا والله فينا وأولئك قوة هم إياك المرتدون قوة هنونسنا رسولك عليه الصلاة والسلام وذات المكد انتي وحباشي قوة إنيسا أيه إسراء صعوتا كسو قردعي وحي المركو نبقى لكي ولاد اتق الله يا حاليه واصبري رمضان وفري انت دلاك عبزاته اسكتوا القادو ما انقرني النبي وحي كتري إليك عني فإنك لن تصيب بالمصيبة وحي قد عيو أكمله كده قاري دفو إليك عني ابعد عني بوي إقدر بضي بنانك إقمر فإنك لن تصيب بالمصيبة يعفر لي طالبا لسه لي إن ينكرني من بوارك نبي بيبو كلك دنبابي وحي يا هذه إن كغلو الرمي في متقان ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ديوان على المؤمن بيهي إن ذلك عند مرضتي شاكي سيكون صورة بي كل ميشي مركو يمن نبي قبي يتوني يبواب منا مراي لما جوغنا الباب كيسا فاكسو كرتمن يا رسول الله بيتري عافي كما جرن ايمي رسولك إليك عني كما بحنون صلي يا ثوابك دابوك عنون صلي وحكو يلي إنما الصبر عند الصدمة الأولى هوا يا مصيبة لما كي قوبك كغمري وجيسو وحنونك أوكو هايو قل قاسا رجل من الله قال ربا إنا ترعينا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي إيه مكات إيه تصبتو على أبتج الجفشو كما هجفتو وإذا تدعبري وضنها كو عزارو حتى نصبر عمالي ما نغطي وادي إنما صبر عند صدمة الأولى حدث إمام مسلم وريي وهو رسولك كنيري ما من عبد أدوى المجر تصيبه مصيبة أي مصيبة كل عدو إنه وإنت أشرت ما رسولك يا عائشة قريبا ذي ودجوغا لان بدر او بحساب اختري انا لله وانا اليه راجعون صبريون عائشه الله يغفر ترجع النبي يا رسول الله انما هي تلك ومصباح صغير ما تصفي كل ما سال المؤمن فهو مسلم ان كسب عليك على هدف ما من ارض تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها سواه مسلم ام سلمة نفي عنا كبنتي الى جارين يا عصب لرسول كبير وحاتل هذا اللهم اخلف لي خيرا منه قل خاصيتني منك في كبنت منك خير بلد اتوك مجرى حكاية كهلا بهما احكام مجرى ليس كده علي ورك احمق قال ورك يرتلي سبني يا عراسي فنك عليك مصير يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميو استعينوا وعادنيه نوك الميتتين أدقارتان للصبر الدلقات أو غادة شاعركين وحو يري لا استكتلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصبر قدرية متنقة وحادن جارة قفك صبرا قفانا صبر قلك قفك إيمان له شريعة الإسلام قائلت وإسك صبرا يا أجرنا وإلا يا لباسدين وكتليجا لكن قفك إيمان له قلك إما فيما كنت ماذا سيئلا يا وإس عيدين هيا أما صور أبو عبا يا أما على اسم الشريد هيا صور دبال نمو إيا فلي نمو إيا ساقين نمو الله يسكت عليما قفك يريد الكيان كحيل ضحايا قفك أدلك هذا هو أي مصيبا يا إلا في ذيك فرعاتك إلا نغضي خالدا مخلدا في نار قلك ساقين نمو إيا الدقون نمو إيا إيمان لأن وإيا واحد انتحارك كان أما قف إيمان لمن يلك يا أيها الذين دفت آمنوا حق الرمال استعينوا كالميسة الصبر الدلقات هي والصلاة تكسر إن الله معدود حقا مع الصابرين تلك الدلقات معهد يا أي وتوفيقي يا قرقار هي قعلي يا أدرسي ولا تقولوها نبينا لمن ضد يقتل لجليس سبيل الله بلا دين في سكريان جلجيات كل انتي أموات هذهنا وادنتان ولا انت ما انت وطنيا لول انت وحال رضا وحال لول منا الى ان خطو لتكون كلمة الله هي العليا امواتنا بهنا بل احياء وانول نوليهين ولكن هيا شيء لا تسعون مرساس متقاني ولا نبلونكم وغير انجربينا لسيء من الخوف عبد كاملة من الخوف عبد كاملة والجوع صحي كاملة والنقص بمث من الاموال حولها هي والانفس الماء نففيالك وثمرات بيرها انت سالليه كلمة ايو البشر كثوك صوبانه وبشارة السابرين اتكدوا القاتة الذين سابرين اذا افصافتهم حتى الكل عدو مصيبة بلو الملك الاهدي قالوا لنا انا انك لله ينسقنا اني اله انك والمالك يتصرف في ملكه كيف يسا وهرموا النقص الدنكرة حتى انهمنا وانا انك اليه الى الله يبا وين حقي لا إلى غيره أحد كلمة أن راجعون أولا بنينا أولئك كواس وركان يري عليهم قلق روحا عانيسا صلوات دن بالدافيال حقين لو قد دن بالدافا من ربهم خبي قولا لو قد دن بالدافا وحل وحي قف قرد مصروبة يا حاقضي ربنا عليه سلاة وسلام اتقوا أهل قندن أصحاب توتمي يا رسول الله قندن أقوائسا أهل ما قل خاسوا إنما أوعك والي قندسية كما يعاكو في الجلال منكم قندل اللذين كميدة قبتها كرقا يقبت أصحاب تواقرتان ذلك أن لك أجران أجرين بين لما أجر لها نعمه لي رسول قل قصيد الله كرم مصيبة بدنيا اللوك الأجر بدنيا قندل يري قبني سنة إدادي الحقا على أنت قلت وقد عدسه أي مؤمنك الجنب وقد عدنه صلوات جنب الدافيال من ربهم سبب الأجر لو قد جنب الدافع يا ورحمة النعريف أولئك كواس هم إياك كليات أيها المهتدين كواهنونها والله أعلم.